قصص عربية. مغامرات توم سوير. هذه قصة ولد صغير اسمه توم سوير. عاش توم مع عمته بولي في بلدة صغيرة، وكانت سيدة طيبة وأحبت توم وأرادت الخير له دائماً، ولكن توم كان شقياً. توم انهض، إنه موعد المدرسة. ألا تعلمين؟ ألغيت اليوم، فقد المعلم والده. أوه، هذا حقيقي؟ يا للمسكين. أوه، أهلاً سيد سناغلز. أوه، أنا آسفة بخصوص والدك. أتمنى، ماذا؟ ذهب في نزهة؟ أوه، هذا رائع. إنه شيء صحي. علينا جميعاً الخروج للتنزه. أها، حسناً يا سيدي، آسفة لإزعاجك. سلام. ما الأمر؟ آه، أنت كيف تكذب علي؟ والد المعلم لم يمت، إنه بخير. لم أقل إنه مات، قلت إنه فقد. لابد أنه وجده. ماذا أفعل لهذا الولد؟ إنه يوم جميل، من يتركه ويذهب إلى المدرسة؟ سيكون أفضل إذا لم تمنعني العمة بولي عن كل شيء. عرفت، سألعب مع هاك وأعود لاحقاً. لن تعلم عمتي أنني تركت المدرسة. توم سوير، أين العمة بولي؟ لم يكن عليك ترك منزلها، من سينقذك الآن؟ رايان رينولدز. أتظن أني سأختبئ منك؟ إيه، ما خطبكما؟ توقفا، هذا خطأ. أوه لا، اتسخت ملابسي. ستعلم العمة بولي بالأمر. ما العمل؟ أتسحب. توم، أعلم أنه أنت. أتظن أنني لن أعاقبك على ترك المدرسة أو العراك مع رايان أيها الشقي. سوف تطلي الصورة في الإجازة ولن تلعب أبداً. لكن هو البادئ. كفى يا توم، ستطلي السور، واضح؟ أجل يا عمة. جاءت الإجازة وصدم توم بسبب السور. ماذا؟ سوف أطلي كل هذا؟ لا، ولعبة الكرات وقطاع الطرق. هذا سيء، لهذا حياة هاك أفضل مني. بلا والدين وبلا عقاب، ماذا أفعل؟ كان توم ذكياً وجاءته فكرة. لحظة، قد يكون هنا أفضل. ما الأمر يا توم؟ عقاب آخر. نحن نكلمك يا توم. مرحباً، آسف، كنت مشغولاً بفني. لما أنت سعيد بعقابك؟ ماذا؟ عقاب؟ ليس عقاباً، لا يوجد أحد ليطلي. البلدة بلا ألوان، فتطوعت لإعادة تزيين هذه البلدة، وسأبدأ بالسور. اذهب والعب بالكرات، فأنا فنان وهذا يمتعني. لا لا لا لا، أريد أن أصبح فناناً، دعني أجرب. أتعلم، الفن ليس سهلاً. هيا يا توم، فنحن أصدقاؤك، دعنا نجرب. ولكنه عمل هام، ستدفع لي مقابلة. لم يفكر الولدان وأعطياه أشياءهما ليتركهما يطليان السور. ثم جاء أولاد آخرون وانتهوا جميعاً من الطلاء. رائع! الجميع يريد أن يفعل شيئاً. لم يمانعوا في طلاء السور السخيف. رائع! فعلت هذا في ساعات قليلة. أجل يا عمة، لا تعلمين كم أتعبني ذلك. أنا متعب. إذن هل سألعب الآن؟ نعم أظن. ترى كيف فعلها. يا هاك يا فل، اسمعا، وجدت مكانا للعب حيث لن نذهب إلى المدرسة أو نعود لمنزلنا قبل الغروب. حقا، أين هو؟ في الجزيرة التي في النهر. هذا رائع، لكن أمي لن تسمح لي. ليتني لا أخبرها كل شيء في كل مرة. لا تفعل، لن نخبر أحدا، نحن كبار بما يكفي. اتفق الأصدقاء واتجهوا إلى الجزيرة على طوف. لطالما أرادوا هذا، ألا يمنعهم أحد من مكان أو من شيء، وأخذوا يلعبون ويستمتعون، وأكلوا من الفواكه والخضروات. هذا لذيذ، لما يطغونه؟ إنه هدر للوقت. صحيح، إذا أكل الجميع الخضروات هكذا سنوفر وقتنا. ليتهم أذكياء مثلنا. ولكن بعد عدة أيام من اللعب وأكل النباتات، معدتي تؤلمني، أشعر بالتعب. أنا متعب، ماذا يحدث لنا؟ لست بخير أيضاً، ليت آباءنا هنا، كانوا سيتصرفون. صحيح، أفتقد عمتي. لما لم يأتي أحد للبحث عنا؟ ألا يهتمون؟ أنسيتما، لم نخبر أحدا، هم لا يعلمون. نعم، أتذكر، هذا لأننا كبار بما يكفي. يا لغبائنا. أنت على حق، نحن أغبياء، ظننت حياتك مرحة يا حق. لم أشعر أبدا بالوحدة، اعتدت أن يقوم أحد من القرية برعايتي. ماذا سنفعل الآن؟ لحظة، لا تفزع، يمكننا العودة. ليذهب أحد لرؤية ما يحدث في القرية. لن أركب الطوف وحدي، فقد أموت. إنه اقتراحي، سأذهب، سأكتشف إذا كانوا يفتقدوننا. ودع توم أصدقائه واتجه إلى القرية، وما أن وصل للشاطئ حتى سمع البعض يتكلمون. اقترب أكثر ليرى العمة بولي ووالدة فيل تبكيان. طفلي طفلي. طفلي طفلي. يكفي هذا، لن ننتظر أكثر. بحثت عنهم سفن كثيرة، إذن هناك تفسير واحد، لقد غارقوا، سنتقبل الأمر. فقد لا نجدهم أبدا، علينا أن نرتب جنازة من أجل ثلاثتهم. نحن السبب، لم ننتبه لهم. توم وهاك وفيل كانوا طيبين، كانوا أطفالا مساكين. لا، ماذا فعلنا؟ علي العودة. ماذا وجدت؟ أيفتقدون أحد؟ يا توم، كيف أمي؟ فيل، والدتك تفتقدك، والعمة بولي، والقرية كلها ظنوا أننا غرقنا ويحضرون جنازتنا وأرسلوا سفنا للبحث عنا. إنه شعور بشع. أجل، فنحن بالفعل غير مسؤولين، جرحناهم. أجل، فعمتي لا تتركني هكذا. هم يعلمون أننا نقلق عليهم مثلما يقلقون علينا، فهم يحبوننا. أشعر بالذنب. أنا أيضا. اسمع، علينا العودة، أفتقدهم. تخيل ما سيحدث إذا علموا بفعلاتنا. لحظة، لن يعرفوا. سنخبرهم إننا انزلقنا في النهر، فجرفنا إلى هنا وبنينا الطوف لنعود. إنهم والداكما، سيكشفون أمرنا. سوف نحاول، أفضل من أن نخبرهم عن أنانيتنا واستهتارنا. لحظة، غدا جنازتنا، دعونا نفاجئهم. أجل، خطة جيدة. أعجبتني أيضا، لست أنانيا ومستهترا. إنه النهر، الأنهار لا تتكلم. فليرقدوا بسلام. أين كنتم؟ قلقنا بشدة. النهر صنع طوفا، والجزيرة جاءت إلينا وجرينا ماذا؟ توقف يا فيل. نحن آسفون. ويحاول فيل أن يقول لا تكرهوننا يا أولادي. لا أحد يكره أطفاله، المهم أنكم عدتم سالمين. أجل، هاك، ستعيش معنا أنا وتوم، فأنت ابن لي أيضاً من الآن. حقاً؟ إلا إذا أردت البقاء وحدك. لا، أبداً، أعرف أهمية الآباء، فقد عشت حياتي كلها بدونهم. أجل، لم أتمكن من العيش وحدي لأيام. نعرف أهمية الآباء. نحن آسفون ونحبكم. ونحبكم أيضاً.